بعد الألف 47 و300 بعد الألف. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تقول المادة شيخنا يكون الاستحقاق للربح أحيانا بالمال أو بالعمل وأحيانا أيضا بالضمان بحكم مادة 85. فلذلك يستحق في المضاربة رب المال للربح بماله والمضارب بعمله. تمام. وإذا وضع أحد من أرباب الصنايع تلميذا عنده وأعمله فيما تقبله وتعهده من العمل بنصف أجرته جاز، والكسب أي الأجرة المأخوذة من أصحاب العمل كما يستحق التلميذ نصفها بعمله يستحق الأستاذ نصفها الآخر بضمانة العمل وتعهده إياه. قال في الشرح يكون الاستحقاق للربح أحيانا بالمال في شركة الأموال أو العمل كما في شركة الأعمال، وأحيانا أيضا بالضمان بحكم المادة 85 بموجب القاعدة. إيش اللي يقع الشيء من قبل يقع الشيء ولا إيش عندك يا شيخ عبد السلام؟ تقول في الشرح. أي موجب القاعدة يقع الشيء مقابل الضمان. نفع الشيء مقابل الضمان. نفع الشيء مقابل الضمان. والاستحقاق في شركة الوجوه يكون الضمان، وقد استحق الشريكان بالمادة الآنفة للربح أحدهما بالضمان والآخر بالعمل. فلذلك يستحق في المضاربة رب المال للربح بماله والمضارب بعمله كما سيبين في المادتين 25 و26 و400 و1000. وهذا المثال مثال لاستحقاق الربح بالمال واستحقاق الربح بالعمل. وإذا وضع أحد من أرباب الصنايع تلميذا عنده أعمله فيما تقبله وتعهده من العمل بحصة من أجرته كالنصف أو الربع جاز كما ذكر في مثال المادة الآنفة، وتعبير النصف الوارد في هذه المادة لم يكن قيدا احترازيا كما يستفاد ذلك من المادة كذا. والكسب أي الأجرة المأخوذة من أصحاب العمل كما يستحق التلميذ نصفها مثلا بعمله يستحق الأستاذ نصفها الآخر بضمانه العمل وتعهده إياه. وقد استحق الربح في هذه الشركة بالمال والضمان. فالفقرة الأخيرة منها هو المثال المذكور في المادة الآنفة. الخلاصة إن الاستحقاق للربح يكون بوجوه ثلاثة: 1 بالمال، 2 بالعمل، 3 بضمان العمل. شيخنا كلمة أستاذ كلمة أستاذ في يعني شيخ صاحب العمل. أيوة أقصد، بس هم في العرف القديم لا يستخدم إلا في أرباب الصنايع، ليس في يعني، وبالتالي المدرس أو الفقيه أو كذا لا يقال يعني. هذا عنده عامل، هذا هو يحسن عند العمل أيضا. نعم يحسن العمل تلميذ عنده بالصناعة وليس بالعلم. نعم، فهذا يجب يأخذه. فشنو مسألة الأستاذ بالضمان؟ إذا أتلفه أو لم يحسن به أو خل فيه يضمنه، هذا ما عليه ضمان للتلميذة أو لصانع عنده. فهذا يستحق من الربح مقابل هذا الضمان، لأنه هو هنا التلميذ هنا يعني هو مستخدم من جهة ومعلم من جهة. ماذا هو يتقبل يعني. هو يتقبل ويأخذ الأشياء العمل عنها، لكن يعلم الواحد يأخذ أو بدون ما يعمل أن وراءه من يضمن هذا التلميذ أو الصانع. إذا صار على المصنوع شيء خلل بتقصير منه هو يضمنه، لكن وين يروح الضمان؟ لأستاذه لصاحب العمل المعلم. نعم. المادة 48 و300 بعد الألف. إذا لم يوجد واحد من الأمور الثالثة السالفة الذكر أي المال والعمل والضمان فلا استحقاق للربح. مثلا إذا قال أحد لآخر اتجر أنت بمالك على أن يكون الربح مشتركا بيننا، فلا يوجب الشركة. ما كنت في هذه الصورة لا يأخذ حصة من الربح. قال إذا لم يوجد واحد من الأمور الثلاثة السالفة الذكر أي المال والعمل والضمان فلا استحقاق للربح. وهذه المادة هي فرع للمادة الآنفة، ويتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية: 1 إذا كان رأس مال الشريكين في شركة العنان متساويا، وكان مشروطا عمل أحد الشريكين للشريك العامل لا يصح، وفي هذه الحال يقسم الربح بنسبة رأس مالهما، لأن الربح الزائد الذي شرط للشريك القاعد لا يوجد فيه. وكان مشروطا عمل أحد الشريكين فقط، فإذا هذا كله سقط عندك، فإذا شرط ثلث ربح الشركة للشريك القاعد أي الشريك الذي لم يعمل، وثلث الربح للشريك العامل لا يصح. في سقط صحيح. مثال بس نلحقه. وكان مشروطا السلام عليكم. وقال في شركة العامل وكان مشروطا عمل أحد الشريكين فقط، فإذا شرط وكان مشروطا عمل أو عمل مو عمل فعل نعم فقط عمل أحد الشريكين فقط نعم، إذا شرط ثلث ربح الشركة فإذا شرط ثلث ربح أو شرط شرط ثلث ربح الشركة للشريك القاعد ثلث ربح الشركة للشريك القاعد للشريك القاعد أي الشريك الذي لم يعمل أي الشريك الصحابي الذي لم يعمل لم يعمل وثلث الربح للشريك العامل لا يصح ما يصح وثلث الربح الربح للشريك العامل لا يصح للشريك لأن ثلث صار للشريك الغير عامل وله حق بالربح من ماله لكن ليس حق له بالعمله هو متى يعمل إلى ثلثين ذاك يعمل ها وإلى ثلث أقل ليس هذا نعم طيب طيب يا شيخ مش سبق إنه الشركة معنا يكون رأس أحدنا أكثر من الآخر بس متساوي مو الربح مو قلنا أسباب دواعي الاستحقاق دليل دواعي الربح أما يربح بماله شركة الأموال كل واحد يخلي مقدار من المال فالربح كل واحد بالنسبة لماله السبب الثاني العمل وهذا العمل أظهر مظاهر شركة المضاربة العامل ما يملك شيء إلا عمله والمال هذا صاحب المال ما يملك إلا ماله وكل منهما يأخذ ربح بالنسبة للداعي الذي قام فيه هذا لمالي وهذا لعمله فهنا أحسن ما يتفقون مو متساوي لأن تدخل واحد عنده عمل واحد عنده مال يجوز الربح كل الذي سببه مو المال مهارة هذا الشخص أو بالعكس المهم على ما يتفقون عليه لا يصير فيه التساوي نعم طيب قال ثاني نعم إذا كان رأس مال الشريكين في شركة العمل متساويا وكان مشروطا عمل أحد الشريكين فقط فإذا شرط ثلث ربح الشركة للشريك القاعد أي الشريك ما يصير هذا وثلث الربح للشريك العامل لا يصح وفي هذه الحال يقسم الربح بنسبة رأس مالهما لأن الربح الزائد الذي شرط للشريك القاعد لا يوجد في مقابله أحد هذه الثلاثة الأمور أو الأمور الثلاثة اثنين لو قال أحد لآخر اقرضني 1000 درهم حتى أبيع وأشتري على أن يكون الربح مشتركا بيننا فأعطاه 1000 درهم وربح المستقرض فيكون كل الربح للمستقرض ولا يأخذ المقرض حصة من الربح لأن المستقرض قد ملك القرض بقبضه له ولم يبق ملك للمقرض بالمال المذكور كما أنه ليس له عمل وضمان في الشركة ثلاثة إذا قال أحد لآخر اتجر أنت بمالك على أن يكون الربح مشتركا بيننا وعمل ذلك فهذان القول والعمل لا يوجبان الشركة لأنه ليس للقائد شيء في ذلك المال كما أنه ليس له عمل أو ضمان وفي هذه الصورة لا يأخذ حصة من الربح الحاصل إن هذه المادة أصل ويجري حكم على عموم الشركات أي سواء كانت شركة أموال أو شركة أعمال أو شركة وجوه وجريانها في شركة الأموال يستفاد من فقرة وإن شرط عمل ذي الحصة القليلة من الربح إلى آخره وجريانها في شركة الوجوه يستفاد من فقرة وإذا شرط إلى أحد زيادة أو لأحد يمكن زيادة عن حصته في المال المشترى يكون الشرط لغوا المادة 49 و300 بعد الألف الاستحقاق للربح إنما يكون بالنظر إلى الشرط الذي أورد في عقد الشركة وليس بالنظر إلى العمل الذي عمله فعليه لو لم يعمل الشريك المشروط عمله فيعد كأنه عمل مثلا إذا شرط عمل الشريكين المشتركين في شركة صحيحة وعمل أحدهما فقط شرط عمل الشريكين المشتركين في شركة صحيحة وعمل أحدهما فقط ولم يعمل الآخر لعذر أو لغير عذر، فبما أنهما وكيلان لبعض فبعمل شريكه يعد كأنه عمل أيضا ويقسم الربح بينهما على الوجه الذي شرطا. قال في الشرح: استحقاق الشركاء لمقدار الربح إنما يكون بالنظر إلى حكم الشرط الذي أورد في عقد الشركة الموافق للشرع. قيل في الشرح: الموافق للشرع، لأنه إذا لم يوجد أحد الأمور الثلاثة وشرط الربح فالشرط غير معتبر، كما ذكر في المادة الآنفة. مثلا لو تعهد ثلاثة عمال حمل حمل ثم نقله أحدهم فللعامل الناقل أخذ ثلث الأجرة وليس للاثنين الآخرين أخذ شيء، لأنه ليس لهما مال أو عمل أو ضمان، كما ذكر في شرح المادة كذا. عجيب شيخنا، كيف هذا؟ يقول يستحق أخذ ثلث الأجرة ويكون متبرع في الثلثين ولا ماذا؟ يكون متبرعا بس هو يستحق ثلث. لماذا لا يكون أجرة المثل يا شيخ؟ إذا أفسدنا تقول له أجرة المثل، لا لا ما هم ثلاثة، ثلاثة متساوون في سبب الاستحقاق وهو الاشتراك في هذا العمل وهو الحمل هذا. طيب قال: ويستفاد من المواد كذا وكذا أنه لا يقسم الربح بموجب الشرط الغير الموافق للشرع. طبعا قيل كل شرع جاء ثلاثة تعرفه وباطل. وقيل لمقدار الربح يعني قد اعتبر حذف المضاف حتى يفترق عن الاستحقاق الوارد في المادة كذا، وليس بالنظر إلى العمل الذي عمل به العقد فالذي عمل بعد العقد، فعليه لو لم يعمل الشريك المشروط عمله فيعد كأنه عمل ويستحق الربح. هذا كالأجير الخاص والأجير المشترك. نعم، أنه يستحق الربح. نعم، الأجير الخاص مثل واحد مقدم صاحب تاكسي سوق للسيارة الأول عائلته، يعني هو مفرغ نفسه لهذا فهذا يستحق الأجرة، عمل أو لم يعمل، عمل نقل أو ما نقل. نعم، لو كانت أجرة يومية أو شهرية هذا يسمى أجير خاص. الأجير العام لا، هو ما محبوس لواحد معين، لكل واحد من واحد سيارة هو هذا أجير، أجير عام أي واحد يدري أجرة، ما مجبور أنه يحبس نفسه على شخص واحد. ما أخذها المتبرع في الثلثين. طيب والمبلغ لمن يكون؟ وهذا الظاهر منهم هو لم يعمل وهو قادر على العمل ويمكنه أن يشتركوا في عمله كما لو كان المنقول أشياء متعددة من هذا، وهو لم يقض بهذا خل ما عدف الشيء. لماذا ما يكون منظور إلى العمل؟ إنجاز العمل يعني. لا، مهم مشتركين فيه ثلاثة. اشتغل واحد العمل هو ما مشتركين فيه، هذا اشترك عليه والتزم بثلث، التزم بثلث فقط. لا كله يا شيخ، عمل الكل. لا ما هو التزم ابني، التزم حصته بالثلث، فإذا قام بأكثر يكون متبرع على حسب نظرية الحنفية. يا شيخنا، نعم. الآن واحد ثلاثة عمال اشتركوا في العمل هذا، يعني في شركة، في شركة تعهدوا، تعهدوا بنقل واحد ذاك النقل مال تعهد. أي هنا ثلاثة اشتراك، مو ذاك مال تنقل، اشتراك مال الوجاهة. لا لا لا ليس هذا، اشترك تعهدوا بنقل بحمل حمل ثلاثة أكياس طحين. ثلاثة أكياس، في جاء واحد اثنين منهم ما حملوا واحد حمل الثلاثة، يقدرون احنا هذا المنقول على ان المعقود عليه يستطيع قسمته بحيث ينقل لكل واحد. أي، كما لو كانت ثلاث اكياس. صح، هاي المسألة. هذا متى يحمل الثلاثة؟ يقول يستحق ثلث الاجر بس، بس الاجر هو متبرع بذلك حسب نظرية الحنفية. هذا حسب نظرية الحنفية. وليس للاخر، وليس للاثنين الاخرين اخذ شيء، اخذ شيء. نعم، يعني يجلس لصاحب العمل متبرع لانه تبرع لصاحب العمل. ابن التزمه هو هذا النقل، هذا قابل للقسمه ثلاث اكياس او ما الى ذلك بس. هذا كل واحد لما تبرع كل واحد يرفع كيس او كل واحد يرفع حاجه، فواحد منهم قام بما عليه والتزم به، الاثنان لم يقوما به. والله هذا بس لمن تبرع، هل تبرع لزملائه ام تبرع لصاحب؟ لا لا، مو الزملاء، صاحب العمل كانه لم يعقد معهم. هل ينظر إلى المأجورين هل ينظر إذا يمكن يكونون صحاب يعني خلاف إذا لم يكن يعني يختلف فيه باختلاف المستحيل هل يجوز لهم يأخذ الثلثين الباقية؟ ما يأخذ هذه حالة معينة بهذه الأوصاف فحكمها هو على اللي ده يقولوه إذا تقول فالشيء يصير في المسألة أخرى ولا لابد حكم آخر هذا يحكي على المسألة هذه مفهوم هذا فحكم حسب نظريات الحنفية هذا التزم بجزء منه لأن هذا المنقول ممكن قسم بينهم وهذا ممكن أن يصير أشياء كثيرة متعددة فكل واحد أخذ ما يستطيع أن يفعله أو هو الأشياء متساوية البقية ما عملوا شيء فهؤلاء يعتبرون متبرعين إلى صاحب المؤجر مو صاحب العمل هذا استحق هذا بعمله أما الباقي ما ملك حتى يتبرع به إليهم لكن للمؤجر نعم لأنه ما استحق شيء على الشريكين قال قيل لمقدار الربح يعني إذا قد اعتبر حذف المضاف حتى يفترق عن الاستحقاق الوارد في المدى كذا وليس بالنظر إلى العمل الذي عمل به العقد عمل به العقد فعليه لو لم يعمل الشريك المشروط عمله فيعد كأنه عمل ويستحق الربح الخلاصة إذا كان العمل مشروطا ابن هذا نفس الأجير الخاص والأجير العام اللي ذكرناه ابني هذا الشركة شيء والباب الأجرة شيء هذا من باب الاستئجار وهذا باب الشركة كأنه يعتبر هكذا عيدا للمسألة هذه قيل في الشرح الموافق لا قيل هذه المسألة الثانية مو الأولى قيل لمقدار الربح لا قبلها لو تعهد ثلاثة لو تعهد مثلا لو تعهد ثلاثة عمال ثلاثة عمال حمل حمل لا قلناها برا بعدها مسألة ثانية وليس مسألة ثانية برا قال ويستفاد من المواد كذا أنه لا يقسم الربح بموجب الشرط الغير الموافق للشرع قيل لمقدار الربح يعني قد اعتبر حذف المضاف حتى يفترق على الاستحقاق الوارد في المادة كذا وليس بالنظر إلى العمل الذي عمل بعد العقد فعليه لو لم يعمل الشريك المشروط عمله فيعد كأنه عمل ويستحق الربح انتهى الخلاصة إذا كان العمل مشروطا على جميع الشركاء فلا يجب اجتماع جميعهم في العمل فإذا أوفى أحدهم العمل فيأخذ جميعهم حصتهم المشروطة في الربح لأن العامل وكيل عن الشريك الآخر أما الوضيعة أي العطل والضرر فيكون بالنظر إلى رأس المال ولا يعتبر بشر بلا شرط خلافه مثلا إذا شرط عمل الشريكين المشتركين في شركة صحيحة ويعترض بذلك عن الشركة الفاسدة الوارد حكمها في المادة كذا وعمل أحدهما فقط ولم يعمل الآخر مع كونه حاضرا أي غير غائب لعذر كالمرض أو لغير عذر أو كان أحدهما غائبا فلم يتمكن من العمل أو عمل أحدهما أكثر وعمل الآخر نصف عمله فبما أنهما وكيلان بعضهما لبعض كما ذكر في المادة كذا فبعمل شريكه يعد كأنه عمل أيضا ويقسم الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه لأن عقد الشركة لا يرتفع بمجرد الامتناع عن العمل يبقى الاستحقاق للربح ويبقى الاستحقاق للربح موجودا ما دام عقد الشركة باقيا لا هذا فيه نظر لأن ما قلنا وكيل وكلاء أو وكيل وكل واحد وكيل عن الآخر تصرفات الوكيل ترجع للموكل ليس له شيء الوكيل طيب المادة 50 و300 بعد الألف الشريكان أمينا بعضهما لبعض ومال الشركة في بيد كل واحد منهما في حكم الوديعة فإذا تلف مال الشركة في يد أحدهما بلا تعد ولا تقصير فلا يضمن حصة شريكه قال في الشرح الشريكان سواء في شركة المفاوضة أو شركة العنان أمينا بعضهما لبعض وبتعبير آخر يد أحد الشريكين على مال الشركة يد أمانة لأن القاعدة أن المال المأخوذ بإذن صاحبه أمانة في يد الآخذ كالوديعة والمستعار والمال المأجور والمال المرهون ما لم يكن مقبوضا على وجه البدل كالمقبوض على سوم الشراء والمقبوض على وجه الوثيقة كالمرهون مال المرهون مضمون لا هذا غلو الأمانة هذا أمانة في يد الآخذ كالوديعة والمستعار عند الأحناف أنها وديعة أمانة والمال المأجور والمال المأجور أمانة لا لا لا هذا ذكرها هنا ولا المال المرهون هنا غاب. المال المرهون عند الحنفية يضمن يا شيخنا مضمون مالي نعم حتى ولو هلك بدون تعدي منا ولا تقصير لأنه ذكره مضمون في الآية قال ما لم يكن مقبوضا على وجه البدل كالمقبوض على سوم الشراء والمقبوض على وجه الوثيقة كالمرهون فهذا مضمون يعني. ليش لأن يعني القبض هنا مو لمصلحة هذا لمصلحة صاحب صاحب الدين الذي أخذ منه هذه الوثيقة قال فلذلك يقبل قوله مع اليمين في مقدار الربح ومقدار الخسار والضياع أي ضياع المال كلا أو بعضا من غير استجابة وفي الدفع والتسليم للشريك سواء كان الأصل المال أو الربح ولا يجبر على المحاسبة ولا يكلف بحلف اليمين عند ادعاء الخيانة المجهولة فلذلك يقبل قوله مع اليمين على تلف المال المشترك عنده كلا أو بعضا وعلى دفعه وتسليمه المال المشترك للشريك مثلا إذا اشترى أحد الشريكين متاعا بمال الشركة فقال له شريكه فلنبيع المتاع فأجابه الشريك بأن ذلك المتاع قد ضاع منه بدون تعد ولا تقصير فيصدق بيمينه وحتى لو ادعى الضياع والدفع بعد وفاة شريكه مثلا لو توفي أحد الشريكين في شركة الحنان وادعى ورثة الشريك المتوفى على الشريك الحي بأن لمورثهم كذا مقدارا من المال من حصته في الشركة فادعى الشريك قائلا إنني دفعت كذا مقدارا من المال المذكور لشريكي في حياته فيخلص بيمينه من مطالبة الورثة له بذلك المقدار لأن القاعدة أن من يحكي أمرا ولا يقتدر حال حكاية على استئناف ذلك الأمر أي على إيجاده وإحداثه فإذا كانت متضمنة إيجاد الضمان على الغير لا تصدق وإذا كانت تتضمن دفع الضمان عن نفسه فتصدق وستوضح هذه المسألة في شرح المادة كذا كما إذا ادعى الوكيل الذي وكله الميت بأن يأتي له بدين من فلان أنه استدان وأدى إلى الميت لا يقبل قوله لما فيه من إيجاب الضمان على الميت كذلك إذا طلب أحد الشريكين محاسبة شريكه فلا تلزم المحاسبة وقد ورد في رد المحتار أن المتولي لا تلزمه المحاسبة كل عام ويكتفي القاضي منه بالإجمال لو معروفا بالأمانة ولو متهما يجبره على التعيين شيئا ولا شيئا فشيئا فشيئا ولا يحبسه ها ولا يحبسه بل يهدده ولو اتهمه يحلفه والظاهر أنه يقال مثل ذلك الشريك والمضارب والوصي فيحمل إطلاقه على غير المتهم أي الذي لم يعرف بالأمانة والحكم في المضارب والوصي والمتولي هو على هذا الوجه أيضا ومقصود قضاة هذا الزمان من المحاسبة الوصول إلى صحة المحصول وليس ظهور الحقيقة أو بروز العدالة وكذلك لو ادعى الشريك الخيانة المبهمة على شريكه لا يحلف أما إذا ادعى الشريك الربح كذا مقدار الشريك أن الربح والله كثرت السقوط هنا أن الربح كذا مقدار ثم ادعى أنه أخطأ في إقراره فلا يقبل ويلزم بإقراره ومال الشركة في يد كل واحد منهما في حكم الوديعة فعليه إذا تلف مال الشركة في يد أحدهما أو طرأ نقصان على قيمته بلا تعد ولا تقصير فلا يضمن حصة شريكه مثلا لو نقل أحد الشريكين مال الشركة بإذن الآخر في باخرته إلى ديار أخرى فغرقت الباخرة وتلفت الأموال أموال الشركة فلا يسأل الشريك فلا يسأل الشريك كذلك لو سلم أحد 100 دينار لآخر على أن يشتري بها مالا مخصفة لهما وأن يكون الربح والخسارة مشتركا بينهما وتلفت 100 دينار في يده قبل شراء المال فلا يضمن مضاربة هذا وإذا أتلفت 100 دينار بعد شراء المال فيلزم أن يؤدي الشريك لشريكه نصف ثمن ذلك المال هذا ما يصحيح يا أخي هو أمين صار أمين. مكلف سواء بعد حال الأولى أو قبل الشراء نعم أما إذا أتلف المال بالتعدي أو التقصير أو مات مجهلا والأول هذا معذون إلى أخي أما إذا أتلف المال بالتعدي أو التقصير أو مات مجهلا مال الشركة فيضمن حصة شريكي لأن هذا هو حكم الأمانة هو الشيخ استدرك قال لا فرق لأن نزل منزلة الأمانة استأمنه بابنه فلا يضمن، مصدق هو الذي صدقه في الحالتين، ما له دخل قبل الشراء بعد الشراء. نعم. قال لا اصلا هو اعطاه مناصبه، قال اشتري بها مالا مناصبه، فقبل الشراء لم تكن مناصبه لكن بعد الشراء. لا مو مناصبه بس الى شوف لا مناصبه يقول مناصب. قال على ان اشتري بها مالا مناصفه لهما لهما سؤال واحد عاد، وان يكون الربح والخساره مشتركا بينهما. نعم. وتلفت المئة الدينار في يدك قبل شراء المال فلا يضمن، وإذا أتلفت المئة الدينار أتلفت المئة الدينار بعد شراء المال. ولكن هذا أيضا ينزلان منزلة الأمانة، لأن إذا قال له مناصبة، اسمع بي، لما قال له اشتريه والربح مناصبة فالنصف بسبب ماله والنصف الثاني هو اعتمنه أمينة، والأمين إذا هلكت الأمانة بيده فلا ضمان عليه. وإذا أتلفت المئة الدينار بعد شراء المال فيلزم أن يؤدي الشريك لشريكه نصف ثمن ذلك المال. ماكو شيء هذا أمانة، ما كنا يدفع نصف شريكة جنو. نعم. بالحالتين هو إلى وصف الأمانة. أمين. أمين. أمين. أمين. أمين. لو هلكت السلعه سيكون كلام صحيح. فمن يقول اتلفه هو التلف، يقول واذا اتلفت المئة الدينار اتلفت مو هو يعني تعمد اتلافها، لا لا غيره اتلفت. ايه اتلفت يعني من اللي نعرف من التالف هو مصدق ايضا. نعم. قال مثلا لو عقد احد الشريكين شركه مع شخص ثالث بلا اذن الشريك ما يصير هنا، الاخر وسلمه مال الشركه، لا ما يصير هنا. نعم. وضعت اموال الشركه في يد الشخص الثالث اثناء عمله بها فيضمن حصه شريكه. تمام. لا الماده 51 و300 بعد الالف يكون راس المال في شركه الاموال مشتركا بين الشريكين متساويا او متفاضلا. اما في صوره عقد الشركه بينهما على ان يكون راس المال من احدهما والعمل من الاخر، فإذا اتفق حسب اتفاقهم. نعم. فإذا اتفق أن يكون الربح بينهم مشتركا تكون مضاربة كما ستأتي في الباب المقصود. وإذا كان تمام الربح سيعد للعامل بضاعة يكون قرضا. وإذا شرط أن يعود تمام الربح لصاحب رأس المال فيكون رأس المال في يد العامل بضاعة، ويكون العامل مستبضعا، وبما أن المستبضع وكيل متبرع فيعود جميع الربح والخسارة على صاحب المال. تمام. هذا على أساس عند الحنفية على أنه متبرع، لكن غيرهم ليش المستبع عليه؟ مبارع وكالفضول المستبع هذا ليس كالفضولي. ما وليش أصفضون؟ بس ما فيش لا ما واتفاق وكذا، مرة ربح له مرة كذا، مرة يصير مستقبض، مرة يصير مضارب عامل، مرة يصير مستبع، يعني البضاعة كل الربح والخسارة إلا هذا يكون متبرع يعني كعامل متبرع. هذا عند الحنفية، لكن غيرهم يقولون يستحق أجر المثل كذا شيخنا. لا ما يستحق، هو قبل بذلك. نعم أخي ماكو جهالة، قاعدين يعقدون أشكال مختلفة. نعم. من عقود مختلفة فنشوف شنو طبيعة هذا الاتفاق نأتي الحكم به. قال في الشرح يكون رأس المال في شركة الأموال أي في شركة الأموال من شركة العنان مشتركا بين الشريكين متساويا أو متفاضلا. أي يجب في شركة الأموال أن يكون لجميع الشركاء رأس مال، ويكون رأس المال هذا أحيانا متساويا، كان يضع شريك 100 دينار رأس مال، وأحيانا متفاضلا كان يضع كل شريك كل شريك، وأحيانا متفاضلا كان يضع أحد الشريكين 100 دينار رأس مال ويضع الآخر 200 دينار رأس مال، إذ لا يشترط في شركة العنان المساواة في رأس المال. أما إذا لم يكن رأس المال مشتركا وعقدت الشركة بينهما على أن يكون رأس المال من أحدهما والعمل من الآخر فقط، فإذا اتفق على تقسيم الربح بينهما مشتركا متساويا أو متفاضلا فيكون العقد المذكور عقد مضاربة. شيخنا إذا عقد المضاربة لا يشترط أن يكون الربح مناصفة، لا ما يشترط على الاتفاق، على الاتفاق كما سيأتي في الباب المخصوص في المضاربة أي في الباب السابع الذي يبتدئ من المادة كذا. وإذا كان تمام الربح سيعود للعامل يكون قرضا، وإذا شرط أن يعود تمام الربح لصاحب رأس المال فيكون رأس المال في يد العامل بضاعة، هاي معنى، ويكون العامل مستبضعا، مستبضعا يعني يعمل هو والربح والكذا لصاحب صاحب البضاعة. وبما أن المستبضع وكيل متبرع فلا يأخذ حصة من الربح ويعود جميع الخسار على صاحب المال، على صاحب يد أمانة يعني. نعم. لماذا سمينا يا شيخ هنا يعني أدخلنا في باب الشركة القرض؟ لماذا يدخل في باب الشركة أصلا؟ ممكن لها صفة الشركة، لأن واحد يعمل واحد عنده مال تجينا على الشروط التي اشترطها. يعني الشركات أنواع يعني. هي ليست شركة يا شيخنا ولكن لا. لها صفة الشركات. الشركة كأنه يكون حقيقة هذه قرض. مو قرض ابني. ابني مو هذا الربح، الربح مع كل المال جاء فأخذه. فنزع أولا كيف أكو عملية ثم التكييف العملية. تكييف العملية هذه قرض هذا. قرض هذا فصاحب القرض يعني شنو؟ واستملك المال الذي هو سبب له هذا الربح، وتجي هنا لرضيه الغرب بالغرب. لو خسر لتحمله المستقرض على صاحب اللي اخذ المال كله اخذه وهكذا. شيخنا على ذكر ما كان يذكره في باب الشركه من هذا الاصل، هو ما ذكره الا هذا، هو بيتكلم على الشركه بس. ما الذي يفصل الشركه عن القرض؟ صوره من الصور، لو حدثت هذه فهذه تكيف على انها قرض. الا ترى انه ذكرها في ذكرها أخي، هو جابها بالباب لأن لها شبه به، شبه بالشركة يا أخي هذه. شيخنا على ذكر ما كنا هنا نأخذ ظاهر هنا، النية هنا تشتغل الحلال والحرام. أما الأشياء هاي الظاهرة على حسب الظاهر، فإذا كان الظاهر حرام نقول حرام. شيخنا نعم، على ذكر التكييف العقد، عملية التكييف اللي ذكرتم هاي لابد منها أخي. معلش نعم هذا واضح. شيخنا أحيانا بعض العقود لما تأتي تكييفها على العقود المسماها الموجودة، ما يعني اللي سمات تسميتها في الشرع أو سماها الفقهاء، ما تجده يلتحق، بل تجده قائم بذاته. خلي ما يخالف دي شبه بهذا من جهة، وشبه في العقد الآخر ما يخالف، فتغلب الشبه الأقرب. الشبه الأقرب إذا ما تقوله أنت تأخذ دي. ما عندنا تطابق، ما عندنا مية مية تطابق. وإنما نأخذ، لو افترضنا الآن أنه هناك عقد لا نستطيع أن نكيفه على العقود المسماة التي أوصلها بعضهم إلى 25 عقد مسمى، فهذا العقد هل نصححه أم نبطله أم ماذا؟ لا أم ننظر إلى طبيعته، أيه؟ إلى أغراضه، إلى شنو ماهيته. مو هذا قياس الشبه. لا، هو شيخنا على مذهب الحنابلة المتوسعون في باب العقود كذا، في الشروط، في الشروط أو في الشروط والعقود أيضا، في الشروط والعقود. وابن تيمية أكثرهم بلورة لهذا المفهوم، بل لأنه العقود هي الأسد فيها الحل، ولذلك أوفوا بالعقود. هذا اللي أقصده، يعني إذا وجدنا عقدا ما استطعنا نكيفه على كيفية من العقود، ما يصير ما نكيف على شيء، لا يمكن هذا. كيف أو أقول باطل لا يصلح لشيء، أو صحيح. هذا الذي أريد شيخنا، هذا الذي أريد أنا. ما هو؟ هو هذا، يعني هل نبطله بحجة؟ لا، أو الأصل لا لا لا لا، والأصل في العقود الحل. نعم. ولما الأصل لما تمسك ده شو تسوي هنا؟ ترجع للأصل، أصل الأشياء. الإباحة. بالله. ما لم يكن في هذا العقد شيء يخالف الشرع. إذا يخالف الشرع نبطل هذا. تمام. ولماذا قالوا يا شيخ مجتهد؟ لا لأنني يخذ لها حلا. لا ما قال القاضي الذي ما له حل يعزل، مو مثل المبتي. المبتي يقول ما أعرف أني، ما مجبور يسألون غيره. إن القاضي تعين يفصل بياناتنا، ما يصير. ولذلك اشترط أن يكون مجتهدا. نعم. نعم. قال أما إذا لم يكن، لا، وإذا كان تمام الربح سيعود للعامل يكون قرضا، وإذا شرط أن يعود تمام الربح لصاحب رأس المال فيكون رأس المال في يد العامل بضاعة، ويكون العامل مستبضعا، وبما أن المستبضع وكيل متبرع فلا يأخذ حصة من الربح ويعود جميع الخسائر على صاحب المال. ومع أنه يشترط في المكالة الوكالة معلومية الموكل به، فلا يشترط ذلك في البضاعة. فلذلك إذا أعطى المبضع للمستبضع 1000 درهم وقال له اشتري لي بهذه أثوابا أو شيئا آخر، فيصح، وما يشتريه المستبضع يكون اشتراه للمبضع. كذلك لو قال المبضع لأحد خذ هذه 1000 درهم بضاعة وبع واشتري بها لي، جاز، ويقتدر المستبضع على البيع والشراء بها. مسألة متعلقة بالبضاعة، إذا توفي المبضع تنفسخ البضاعة سواء علم المستبضع بذلك أو لم يعلم، حتى أنه لو جهل المستبضع وفاة المبضع واشترى به بعد وفاته مالا فلا ينفذ حق المبضع ويضمن فلا ينفذ في حق المبضع ويضمن المستبضع المال الذي دفعه ثمنا لذلك المال. طيب ما احنا قلنا يا شيخنا ما احنا قلنا انه وكيل وكيل والاصل ان الوكيل لا ينعزل بموت الموكل الا بعد بلوغه هاي المساله فيكون تصرفه هنا صحيحا المبضع المستبضع تصرف الوكيل من حين عقد الوكاله الى وقت عزله بحيث يكون عالما بالعزل. نعم. في هذه الفتره تصرفات الوكيل تكون على الموكل. الموكل. ولذلك مساله عزل الوالي. نعم. متى ينعزل؟ من صدور امر الخليفه ام لا؟ فكل الفقهاء قالوا عند بلوغ العزل. لكن الامام ابو يوسف ذهب اكثر من ذلك. قال القاضي ما ينعزل حتى ولو بلغه قرار العزل إلا إذا عين شخص مكانه ويقيس على خطيب الجمعة. خطيب الجمعة إذا عزل من قبل الخليفة لأن هو وكيله ما ينعزل إلا أن يأتي خطيب مكانه. نعم. إيه؟ رعاية لمصالح الناس. مصالح الناس. يا سلام. رحمه الله. قال فلا ينفذ في حق المبضع ويضمن المستبضع المال الذي دفعه ثمنا لذلك المال. مع النظر هذا الحكي. مع النظر. نعم. قال المادة 52 و300 بعد الألف. إذا توفي أحد الشريكين أو جن جنونا مطبقا تنفسخ الشركة. أما في صورة كون الشركاء ثلاثة أو أكثر فيكون انفساخ الشركة في حق الميت أو المجنون فقط وتبقى الشركة في حق الميت. من أمكن القاعدة يمكن يعني تصليح العقد ما أمكن. مو أكل شيء والله كذا قال خدي ولي. لا نصحح عقود الناس. نعم. بل جد الإمكان هم صارت الشركة كما تصح بثلاثة تصح باثنين. نعم. واحد مات انفلت بقوة اثنين الرضا موجود التعاقد موجود وهكذا. قال في الشرح تنفسخ شركة العقد بثمانية أوجه. أولا إذا توفي أحد الشريكين. ثانيا إذا جن أحدهما جنونا مطبقا. ثالثا إذا حجر أحدهما. رابعا إذا فسخ أحد الشريكين الشركة. خامسا إذا أنكر أحد الشريكين الشركة. سادسا إذا هلك مجموع رأس مال الشركة. سابعا إذا تلف رأس مال أحدهما قبل الخلط وقبل الشراء. ثامنا إذا كانت الشركة مؤقتة وانقضت مدتها لأنه يقتضي أن تتضمن الشركة الوكالة كما جاء في المادة كذا. والوكالة تنتهي بالمضي المدة أو بالموت. نعم. أو العزل أو تكون مؤقتة. نعم. وكما أنه يشترط وجود الوكالة المذكورة ابتداء يشترط وجودها بقاء أيضا. وبما أنه بوفاة الشريك أو بجنونه جنونا مطبقا تبطل الوكالة فتنفسخ الشركة أيضا. وقد جاء في الطحطاوي وإذا بطلت الشركة لبطلان الوكالة وإنما بطلت الشركة لبطلان الوكالة وإن كانت تابعة لها والمتبوع لا يبطل ببطلان التابع إلا أن الوكالة شرطها ولا يتحقق المشروط بدون شرط. والمقصود من الشركة هنا شركة العقد كما أشير إلى ذلك شرحا. أما شركة الملك فلا تنفسخ بوفاة أحد الشريكين بل تبقى شركة بين الشريك الحي وبين ورثة الشريك. يعني ما رجعت بالعقد حتى تسقط العقد وكذا مثل الورثة يعني. نعم. أقرب مثال إلى الورثة يأتيهم هذا صاروا شركاء فيما بينهم فيما تركه الميت. شركة ملك لا شركة عقد. نعم. مثلا قال ونوضح الآن هذه الأمور الثمانية. واحد وفاة أحد الشريكين. إذا توفي أحد الشريكين تنفسك الشركة ولو لم يعلم الشريك الآخر بوفاته لأنه عزل حكمي فلا يشترط فيه العلم. مثلا إذا استمر أحد الشريكين على البيع والشراء بعد وفاة شريكه فيكون غاصبا لحصة شريكه منذ الوفاة ويعود الربح والخسار عليه. وقد جاء في الدر المختار إذا بطلت الشركة بموت أحد الشريكين أو بجنونه فالربح الذي حصل بعد ذلك للعامل. إذا توفي أحد المفاوضين بعد بيعه مالا نسيئة للمفاوض الآخر للمفاوض الآخر فليس فليس للمفاوض الآخر أن يطالب المشتري بالثمن ويخاصمه بذلك لأن حق الشريك المطاوض بمطالبته المشتري بالثمن هو حق ثابت له بالوكالة، وبوفاة الموكل البائع قد انقطعت الوكالة، ومع ذلك لو دفع المشتري برضائه نصف الثمن له يبرأ، لأن المشتري يكون قد دفع المال لمالكه. اثنين، جنون أحد الشريكين. ونفهم من قول المجلة جنونا مطبقا أن الجنون الغير المطبق لا يستلزم انفساخ الشركة، فلذلك لو جنى أحد الشريكين لا تنفسخ الشركة قبل تمام إطلاق الجنون. مثلا لو جنى أحد الشريكين جنونا مطبقا فانفسخت الشركة وعمل الشريك بعد ذلك فيكون غاصبا في حصة الشريك المجنون منذ إطلاق الجنون عليه، ويكون الربح والضرر عائدا عليه، وفي هذا الحال يطيب له الربح الذي يعود له من حصته، ولكن لا يطيب له الربح الحاصل من حصة شريكه، فيلزمه التصديق به، التصدق به على سبيل التخلص. يعني نغاصب، مو غاصب، هو ينزل، لا مو غاصب، هو فيه شبهة صارت يعني مو صافي تمام. إيه. طيب يا شيخ، لماذا لا يعطيه للمجنون هذا بدل ما يتصدق؟ شيخنا لماذا لا نقول في هذه الحالة لو جن شخص أحد الشريكين جنونا مطبقا والشريك هذا اللي كان يشتغل ما علم بجنونه فبقي يتصرف، لماذا لا نقول سدل بالذريعة ينقلب هذا المال، سدل بالذريعة خلاص ماكو هالشي هذا يختلفون هذا الصرف قبل الجنون. أنا شريك بس ما لي علم أنه قد مات شريكي هذا، ويقول ولو لم يعلم ما غير خالف، نجعل مثل الوكيل إذا ادعى أنه تصرف قبل علمه بموت من الموكل نظرا. أيوة. تصير مسألة إثبات فيها بس. طيب، قال أما في صورة كون الشركاء ثلاثة أو أكثر فيكون انفساخ الشركة في حق الميت أو المجنون فقط، وتبقى الشركة في حق الآخرين ثلاثة أو الآخرين ثلاثة. حجر أحد الشريكين قد ذكر في المادة كذا أنه لا تصح تصرفات المحجور القولية، فلذلك إذا حجر أحد الشريكين تنفسخ الشركة. أربعة، لأن المحجور يمنع من التصرف، فيصار هو حكم الميت فيما حجر بسببه أو حكم المجنون وهكذا. فسخ أحد الشريكين، إذا فسخ أحد الشريكين الشركة تنفسخ الشركة. هذا شيخنا مبني على أن عقد الشركة عقد غير لازم. لا اثنين شريكين. أي على أن عقد الشركة عقد غير لازم. لا لازم بس يقول هنا اثنين. أحد الشريكين فسخ أحد الشريكين. أي أحد الشريكين قابل للفسخ كما لو كانت موقوتة تستمر بالتراضي أو بعدم الاعتراض عليها وما إلى ذلك. الأصل في العقود اللزوم. طيب شيخنا، الآن تحصل أضرار كثيرة من انفراد أحد الشريكين بالفسخ، فكيف الأمر يعني؟ لا مو أكو أشياء يستثنى، كما لو عقد عقدا فاسدا، العقد الفاسد يمكن أن ينفسخ إذا كان لمصلحة أحد الطرفين الذي يتعلق بهم العقد الفاسد، أو مثلا كان الشخص ولي على صغير وبلغ كذا في وقت زالت عنه الولاية فيقدر يفسخ العقد أو يسكت هذا الذي كان تحت ولايته. يعني الفسخ قد يكون لسبب هو في قص العقد وقد يكون لسبب خارجي. شيخنا الذي يريد أفهمه، عقد الشركة هل يستبد أحد الشريكين بفسخه؟ لا هذا تختلف باختلاف أنواع الشركات هذه. أما بالشرط مثلا لمدة الشركة تستمر لمدة سنة، لا قبل انتهاء المدة، إلا إذا كان حصل فيه عيب أو صار، لأنه شروط يبقى يشترط فيها بقائها ابتداء وانتهاء، نفس هاي الجنون والكذا، كما أن عقد الشركة ما يعقد مجنون، فشرط عدم الجنون هذا شرط ابتداء وشرط بقاء. واضح الجنون، لكن أنا محجور مثلا، مفلس، محتال. لا يا شيخ، أنا ظاهر العبارة كأنه لأحد الشريكين أن يستبد بالفسخ، ظاهر عبارة المجلة. لا يستبد بالفسخ إذا كان السبب الفسخ هذا يتعلق به، هو يريد يتجاوزه ما يستعمل. طيب شيخنا، مثلا أحيانا أكون معي مثلا أقارب لي وعلمتهم و فتحت عليهم في التجارة وسلفتهم المال، فلما رأوا المال كثيرا مباشرة ينقلبوا علي ويقولون نريد فسخ الشركة هذه، وما كان عندهم خبرة تجارية ولا معرفة بالناس ولا وجاهة ولا حسن تصريف المال. أقول لك الفسخ إلى شروط الدين، كما لو كان هذا الفسخ هذا يؤدي إلى ضرر آخر كالعقد هذا إلى مدة لازم ينجز، وفسخ هذا يؤدي إلى ضرر كذا، تختلف باختلاف مواضيع العقود. طيب هم يقولوا الشركة عقد جائز غير لازم. نعم. الذي نعرفه يا شيخنا فما دام عقد جائز عقد غير لازم مو على إطلاقه، لا مو مثل الوكالة، الوكالة هي عقد غير لازم، لكن يصير لازم إذا كان الفسخ يضر، كما لو أنا اشتريت منك دارا خارج دائرة العقار هذا ما يلزم هذا، فإذا أنت ما تقدر بعد تعزلني لأن وكلتك خبرت الثمن، وكلتك لأن تقرر أمام دائرة العقار بأنك قد بعته لهذا الدار واشتريت الثمن، فبالعزل يزول هالمعنى، ما لك حق تعزل، مو موجود هذا أشياء مو مطلقة. يعني لما الشرع عمل لك كفلت رخصة مو تستعملها كما تشاء ولو ضررت بها صاحبها، الشرع يمنعك هنا يقول لك ما تقدر، الشرط هنا مقبول تصير الوكالة ملزمة. يعني ممكن في مواضع تكون الشركة نعم ممكن غير قابلة للفسخ، غير قابلة إذا كان فسخها يؤدي إلى ضرر آخر وإن كان الأصل في العقد يجيز الفسخ. نعم واضح شيخنا. خمسة، إنكار أحد الشريكين، إذا أنكر أحد الشريكين تنفسخ الشركة. أنكر الشركة يعني نعم أنكر، لأن الثلثين هم أمانات بالنسبة لواحد للآخر. نعم. فيبقى عاد مسألة هذا أمين وأنت ينكر القاضي يروح إلى القضاء. نعم. ستة، هلاك جميع رأس المال. إيه؟ إذا هلك جميع رأس خلص المال. هذا مو مسألة مو ضمان ولا كذا. نعم. لأن المعقود عليه في الشركة ما موجود بعد أي رأس المال، وبما أن رأس المال يتعين بالتعيين كما في الهبة والوصية، فإذا تلف المعقود عليه وجب بطلان العقد. خلاص ماكو بعد كما هذا. يجب تلف يوجب تلف المبيع قبل القبض، يوجب تلف المبيع قبل القبض بطلان العقد. لا فقط نقول بطلان العقد، العين المعقود عليها قد زالت، بطلان العقد ما لا تدخل بها من يضمن نزحت على الضمان. نعم. هذه مسألة أخرى. اي نعم. ولكن إذا الربح موجود هلك رأس المال، شنو هذا؟ فلوسه احترقت، بضاعة عنط وراحت، كل شيء معقود عليه. لماذا شبهها يا شيخنا بالهبة والوصية؟ أي هبة والوصية؟ الهبة تتعين بالتعين، وهبت لك هذا القلم تشبيه بالتعين. إذا نحكي احنا على ايش؟ عن ايش؟ عن شركة هسه بهلاك جميع المال. مال هذا كون هذه يصدق عليها موضوع هبة موضوع كذا، ما اللي حكرها هنا؟ أنا مو موضوعنا هذا، موضوع مال شركة، مال شركة هلك تبقى الشركة، ونقول لكل واحد على يد في ذمته لا وهذا وتبقى الشركة لا، لأن الشركة هي يقول هي تشبه الهبة من حيث أن المال تعين، مال لازم بها ولا أجيب الهبة، لا من قريب ولا من بعيد، مال لازم بها. هو يريد يوضح المسألة الشاهد، ماكو توضيح حتى تعقدها. شنو هاي؟ طيب شيخنا قد تكون الشركة على مال على حقوق وهو لا يتعين، كيف؟ بس احنا نحكي على يتعين، متى يتعين المال ومتى ما يتعين؟ شيخنا قد الشركة قد تكون على حقوق على مال على مثلية وهي لا تتعين. إذن إحنا ما عندنا دخل هنا تتعين ولا تتعين، عندنا مسألة معينة، مال الشركة كلها لك، تبقى الشركة وما تبقى؟ لا تبقى. خلاص هذا كلامي. لو كان رأس المال يا شيخ حبوب. حبوب؟ حبوب من شنو؟ خلاص أنت تقول ما تبقى الشركة، هالشيء زاد منها ما خالص، تقول تبقى، تبقى رأس الشركة تتصرف بشيء بالها وتتشرى. لون اكو حل نقول له نجبر تجيب غيره لا هو يريد او يبقى دين بذمتك اكو شيء هو يريد ان يقول الا تبقى هذه في الذمه الشركه لا اكو شيء الشركه بذمتك تجبره مبلغ هو كل ما عنده لك وتجبره هم يلا سبعه هلاك راس مال احد الشريكين قبل الخلط مو اكو شركه بعضها ما تتم الا بعد خلط وان كان هذا مو لازم يعني ما تخلط مال الشركة، كل واحد يخدم فلوس وكذا، فكأنها لم تتم بعد، لم تتم بعد، فكأنها بمنزلة الهلاك. الهلاك. قال إذا هلك رأس مال أحد الشريكين فقط قبل الخلط والشراء تبطل الشركة، لأن رضا أحد الشريكين باشتراك شريكه في ماله هو مقابل اشتراكه في مال شريكه. فإذا تلف المال فتفوت تلك الشركة، ويكون رضاؤه باشتراك الآخر في ماله قد فات أيضا فتبطل الشركة. وإذا تلف رأس مال أحد الشريكين قبل الخلط فيكون خساره عائدا عليه، وليس له الرجوع على شريكه بنصفه، لأن رأس مال كل واحد منهما هو باق في ملكهما بعد عقد الشركة وقبل الخلط. وكما أنه لا يلزمه ضمان إذا تلف في يده، فإذا تلف أيضا في يد شريكه فلا يلزمه ضمان لكونه أمينا. قال وإذا تلف رأس مال أحد الشريكين قبل الخلط والشراء ثم اشترى الشريك الآخر برأس ماله فينظر، فإذا صرح برأس ماله مالا، برأس ماله مالا مالا فينظر، فإذا صرح بعقد الشركة بالوكالة أو ذكر لفظ يشمل الوكالة بأن قيل على أن يشمل معنى الوكالة بأن قيل بأن قيل على أن يشتريه على أن ما يشتري كل منهما بماله يكون مشتركا، على أن على أن ما يشتري ما يشتريه كل منهما بماله يكون مشتركا، كل منهما بماله يكون مشتركا، تكرر مشترك بماله يكون مشتركا، ما تلقى هنا فيكون المال المشترى مشترك بينهما شركة ملك حسب الشرط، ويثبت للشريك المشتري حق الرجوع على الشريك الآخر بحصته من الثمن، لأنه وإن بطلت الشركة بينهما ابتلف رأس مال أحدهما إلا أن الوكالة المصرح بها ما زالت قائمة، فالمشتري يكون مشتركا بحكم الوكالة، أن يكون المشترى يكون مشتركا إيه؟ بحكم الوكالة، وتكون الشركة المذكورة شركة ملك. وإذا عقدت الشركة مجردة ولم يصرح فيها بالوكالة فيكون المال المشترى للشريك المشتري خاصة، لأنه ببطلان الشركة بطلت الوكالة التي بضمنها. أما إذا تلف مقدار من رأس المال بعد خلط رأس المال بصورة لا تقبل التمييز فيكون خسارة المقدار المتلف عائدا على كليهما والباقي مشتركا بينهما. هذا كالدين المشترك شيخنا. قال وإذا تلف رأس المال بعد الشراء، أي أن أحد الشريكين اشترى مالا للشركة برأس المال الذي وضعه للشركة، وتلف رأس مال الآخر قبل وضعه بالشركة، فيكون المال المشترى مشتركا، لأن الشركة كانت باقية وقت الشراء فثبت الملك لهما، وأصبح المشتري وأصبح المشترى مشتركا بينهما. وتلف رأس مال أحد الشريكين بعد ذلك لا يغير حكم الشركة، وللشريك المشتري الرجوع على الشريك الآخر بحصته من الثمن، لأنه يكون قد اشترى النصف وكالة عن الآخر وأدى الثمن من ماله فله حق الرجوع. إيش في عندنا سقط؟ وين؟ شوف قال وإذا تلف رأس المال بعد الشراء. وإذا إيش؟ أنا سأقرأ من البداية. وإذا تلف رأس المال بعد الشراء. وإذا تلف أما إذا تلف مقدار من رأس المال بعد خلط رأس المال. استأذن فقط ذهب إلى البيت أبو أنا متعب شوية هكذا. روح الله معكم. الله يشفيك. من القادرة؟ أنا في التليفون كلمني. شنو الطارد أخوة عندهم؟ يبدو أنها أعراض للإنفلونزا. الله يشفي إن شاء الله. أما إذا تلف أعيد يا أخي شوف صحح لنا أعيد يا شيخنا عشان نشوف في سقط يقولوا الإخوة في نسختنا. أما إذا تلف مقدار من رأس المال بعد خلط رأس المال بصورة لا تقبل التمييز فيكون خسار المقدار المتلف عائدا على كليهما والباقي مشتركا بينهما. أما إذا تميز بعد الخلط فالظاهر أنه كعدم الخلط. وإذا تلف رأس المال خلاص. نعم. قال مثلا لو عقد اثنان شركة عقد شركة عنان ووضع أحدهما 100 دينار رأس مال والآخر 150 دينار على أن يكون الربح والخسار بحسب رأس مالهما، فاشترى الشريك الذي رأس ماله 100 دينار أفرسا. فرسا أفرسا جمع جلا. ثم تلف رأس مال الشريك الآخر الذي هو 150 دينارا فتكون الفرس مشترك بينهما. الألف هذا زائد مشترك بينهما ويقتسمان ربحهما أيضا أخماسا، فيكون 3 أخماس لصاحب 150 دينارا وخمساه لصاحب 100 دينار، وللمشتري الرجوع على الشريك الآخر 3 أخماس الثمن الذي دفعه ثمنا للفرس لأنه صار وكيلا عن صاحبه بالشراء. فرس مو أفرس. نعم صححنا أجل بثلاثة أخماس الفرس، وقد نقد نقد ثمن الكل من ماله. إيه. نعم. وقد اختلف في نوع هذه الشركة، فعند الإمام محمد هي شركة عقد ويجوز بيع هذا المال من أي واحد من الشريكين، والربح يقسم على الوجه المشروط بينهما لأن الشركة قد تمت بالمشترى فلا تنقض بهلاك المال بعد تمامها. وعند الحسن بن زياد أن الشركة المذكورة شركة ملك. بس يا شيخ أحد المالين قد انقضى يعني هلك، أحد المالين هلك من الشريكين، هو فالتكييف هنا بيختلفون به هل هو ملك ولا أو ملك بعد الخلط ملك أو عقد وهكذا. ثمانيا انقضاء المدة في الشركة المؤقتة. قد ذكر في شرح المادة كذا أن الشركة مبنية على الوكالة، فكما يجوز توقيت الوكالة يجوز توقيت الشركة، وبانقضاء الوقت الذي عين للشركة تنفسخ الشركة، وكل مال يشتري أحد الشركين بعد ذلك لا يكون مشتركا بل يكون له خاصة. تمام هذا يعني هاي المدة تتدخل بالشركة، كذلك بالقضاء لو عين شخص عدة قضاة بالنظر في قضايا محددة، شو أنا اسمها مسألة مال الجنوب. نعم. يعني عينت محكمة للنظر في قضايا مال الأراضي الأراضي وكذا. نعم. فإذا انتهت هذه خلص تنعزل هذا القاضي ما له حق بعد ينظر في قضية أخرى يريد تعيين جديد، لأن المحكمة نفسها مؤقتة. هي مؤقتة يجوز التوقيت. نعم. نعم. المادة 53 بعد الألف، تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين ولكن يشترط أن يعلم الآخر بفسخه، ولا تنفسخ الشركة ما لم يعلم الآخر بفسخ الشريك. جميل. تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين أو بإنكار الشركة أو بقول أحدهما للآخر لا أعمل معك فإنه بمنزلة فاسخته وتنفسخ، ولو كان مال الشركة موجودا في حال العروض في حالة العروض. أما الحكم في المضاربة فهو غير ذلك. انظر المادة كذا، وانفساخ الشركة بإنكار أحد الشريكين لها مبني على المادة 901، ولذلك فالشريك المنكر يضمن حصة شريكه الآخر، ويتفرع عن انفساخ الشركة بقول أحد الشريكين للآخر لا أعمل معك هذه المسألة، وهي إذا قال أحد الشريكين للآخر بعد عقد الشركة وبعد شراء أمتعة للشركة لا أعمل معك ثم غاب، فباع الشريك الحاضر الأمتعة المذكورة فيكون الربح الحاصل للشريك البائع ويجب عليه ضمان بدل تلك الأمتعة للغائب لأن قوله أعمل معك هو فسخ يعني. لا أعمل معك هو فسخ للشريك. وأحد الشريكين مالك لحق فسخ الشركة حتى لو كان مال الشركة عروضا بخلاف المضاربة وهو المختار، والفرق أن مال الشركة في أيديهما معا وولاية التصرف إليهما جميعا، فيملك كل نهي صاحبه عن التصرف في ماله نقدا كان أو عروضا، بخلاف مال المضاربة فإنه بعدما صار عروضا ثبت حق المضاربة فيه لاستحقاقه ربحه وهو المنفرد بالتصرف فلا يملك رب المال. عقد المضاربة عقد لازم شيخنا على كده، ولكن يشترط أن يعلم الآخر بفسخه لأن هذا الفسخ عزل عن الوكالة، فلذلك لا تنفسخ الشركة ما لم يعلم الآخر فسخ الشريك لها. وفي هذه الصورة إذا عقد 3 عقد شركة مفاوضة وغاب أحدهما الحاضران وأراد الحاضران وإيش؟ وأراد الحاضران وأراد الحاضران وأراد الحاضران فسخ الشركة فليس لهما فسخ ما لم يعلم الغائب بالفسخ. الحقيقة لو نرجع إلى هناك نقطة فقط نقطة ما شرعت عليكم. لا لا هناك لما قلت أصبح الشركين في رقم 4. أيوة. نعم. انظر ما يأتي. قال ولا يشترط في حصة الفسخ رضاء الآخر. ولا يشترط في صحة صحة تقدم الحاء على الصاد. ولا يشترط في صحة الفسخ رضاء الآخر. إيه صحيح. ويتفرع عن انفساخ الشركة المسائل الآتية: واحد، إذا فسخ أحد المفاوضين الشركة بعد البيع ووقف المشتري على الفسخ فعليه أن يؤدي ثمن المبيع للعاقد، وإذا أداه لغير العاقد لا يبرأ من حصة العاقد. أما إذا لم يعلم المشتري بالفسخ وأدى الثمن لأي منهما فيبرأ من الثمن. اثنين، إذا طلع المشتري إذا اطلع المشتري على وجود عيب في المبيع بعد فسخ المفاوضين الشركة فليس له أن يخاصم الشريك الذي باع له. فليس له إلا أن يخاصم. صح. صح. بعدين هو هذا يعود على شريكه بالنقص يا شيخنا إذا حصل شيء. إيش؟ يقول إذا اطلع المشتري المشتري في شركة المفاوض، إذا اطلع المشتري على وجود عيب في المبيع بعد فسخ المفاوضين الشركة يرجع على اللي عقد وياه بس إلا أن يخاصم الشريك الذي باعه. باعه نعم يخاصمه. طيب خاصمه استحق هو صار لما يخاصمه، ألا يرجع الشريك المفاوض على شريكه الآخر؟ لا ما يرجع. لا ما يرجع. الخصومة من المشتري تكون لمن باعه. صحيح. باع. لكن باعه والعيب هذا لم يكن يعلم به وهو أثناء الشركة، وهو أثناء الشركة. فألا يقع الضمان على الاثنين؟ لا لا، ما هذا حقوق العقد للعاقد، فالمشتري يرجع على من باعه. صح. خلاص. فما ما خسره وهو الشريك لا يرجع على الشريك بعدين؟ لا يرجع فيما خسره يتقاسم هو وشريكه. هذا هو اللي إيه؟ هذا لا. نعم. ثلاثة، إذا أعطى أحد الشركاء مال الشركة بضاعة للآخر واشترى المستبضع مالا بعد فسخ الشركة فينظر، فإذا كان المستبضع واقفا على فسخ الشركة فالمال الذي اشتراه يبقى له، وإذا كان غير واقف وسلم الثمن للبائع فينفذ شراءه على الشركاء، وإذا لم يسلم الثمن فيبقى المال المشترى على المشتري المستبضع. هذا اللي قلنا من وزارة المقدرة. نعم. المادة 54 300 ألف، إذا فسخ الشريكان الشركة واقتسماها على أن تكون النقود الموجودة لأحدهما والديون التي في الذمم للآخر فلا تصح القسمة. بين مختلفة، بين نقود موجودة وبين نقود ديون وصف بالذمم. هذا أقول قد تقدم شيء يشبهه في القسمة يا شيخنا في باب القسمة. ما أقول يمكن. وفي هذه الصورة مهما قبض أحدهما من النقود الموجودة يشاركه الآخر فيها. ما. كما أن الدين الذي في ذمم الناس يبقى مشتركا بينهما. في الدين المشترك هذا. قال إذا فسخ الشريكان الشركة واقتسماها على أن تكون النقود الموجودة لأحدهما والديون التي في الذمم للآخر أو النقود الموجودة لأحدهما والأمتعة التي في الدكان مع الدين الذي في الذمم للآخر فلا تصح القسمة. إن هذه الفقرة هي كلها تبقى شركة له في هذه الأشكال المختلفة. نعم. للأموال. وفي هذه الصورة مهما قبض أحدهما من النقود الموجودة يشاركه الآخر كما أن الدين الذي في ذمم الناس يبقى مشتركا بينهما. وهذه الفقرة هي فرع للمادة كذا. انظر المادة كذا الولوالجية في القسمة في الفصل الأول. المادة 55 و300 بعد الألف، إذا أخذ أحد الشريكين مقدارا من مال الشركة ومات أثناء العمل به مجهلا فتستوفى حصة شريكه من تركته. قال في الشرح: إذا أخذ أحد الشريكين في شركة عنان أو شركة مفاوضة مقدارا من مال الشركة ومات أثناء العمل به مجهلا حصة الآخر فتستوفى حصة شريكه من تركته، سواء كان هذا المال عينا أو دينا، وذلك إذا توفي أحد الشريكين مجهلا عينا في الشركة فيلزمه ضمانها، كما أنه لو كانت الشركة في دين مطلوب من ذمم الناس وتوفي بدون بيان ذلك فيلزمه الضمان، لكن إذا علم أن وارثه يعلمها لا يضمن، ولو ادعى الوارث العلم وأنكر الطالب فإن فسرها الوارث فقال هي كذا وهلكت صدق، وقد قال صاحب الأشباه بعدم الضمان بهذا التجهيل، إلا أن هذا القول خطأ. لا مجهلا يعني ما مخبر أحد وين هاي الوديعة. نعم. بس هو ضامها يضمن. إيه؟ الفصل الخامس، في شركة الأموال والأعمال والوجوه من شركة المفاوضة. المادة 56 و300 بعد الألف، المفاوضان كفيل بعضهما كفيل بعضهما لبعض كما تقدم بيانه في الفصل الثاني. وعليه فكما ينفذ إقرار أحدهما بحق نفسه يكون نافذا بحق شريكه على ذلك الوجه. فإذا أقر أحدهما بدين فللمقر له أن يطالب أيهما شاء، ومهما ترتب دين على أحد المفاوضين من أي نوع كان من المعاملات الجارية في الشركة كالبيع والشراء والإجارة يلزم الآخر أيضا، وكذلك ما باعه أحدهما يجوز رده على الآخر بالعيب، كذلك ما اشتراه أحدهما يجوز أن يرده الآخر بالعيب. في المفاوضة قاعدتان: القاعدة الأولى كل شيء يلزم أحد المفاوضين بسبب كالتجارة والغصب والكفالة يلزم الآخر أيضا، وقد نشأت هذه القاعدة بسبب كفالة الشريكين بعضهما لبعض، وهي تحمل الشريكين مضرة هذه الشركة. صح، يعني مضرة الآخر. هذا ما القاعدة الثانية: كل شيء يثبت لأحد المفاوضين من التجارة وأمثالها فللشريك المفاوض المطالبة بها وقبضها. وهذه القاعدة تنشأ أيضا عن وكالة الشريكين بعضهما لبعض وتوجب منفعة للشريكين. ويتفرع عن القاعدة الأولى المسائل الآتية: المسألة الأولى، المفاوضان كفيل بعضهما لبعض كما تقدم بيانه في الفصل الثاني أي في المادة كذا. وعليه فكما ينفذ إقرار أحدهما في حق نفسه ويكون إقراره موجبا للإلزام والحكم، يكون الإقرار المذكور نافذا في حق شريكه على ذلك الوجه، فيما إذا كان الإقرار المذكور قد وقع لغير من لا تجوز شهادتهم، لأن هذا الشريك المقر قد أقر بأمر وبحق وهو مقتدر على استئنافه وإيجاده. فإذا أقر أحد المفاوضين بدين لأجنبي فللمقر له أن يطالب بالمقر به أيهما شاء، وذلك إذا أقر أحد الشريكين بتوليه سبب الدين، كقول قد اشتريت من فلان كذا مالا ب50 دينارا، فكما يلزم المقر ب50 دينارا يلزم شريكه أيضا. كذلك لو ادعى يلزم، كذلك لو ادعى أحد على شريكين بالشركة مفاوضة قائلا إن لي في ذمتكما من ثمن المال الذي اشتريتماه مني 100 دينار، وعند التحليف حلف أحدهما ونكل الآخر، فيلزم الدين الاثنين لأن إقرار أحدهما كإقرار الاثنين. هذه ربطة يا شيخنا، شركة المفاوضة شركة المفاوضة هذه الدين دين. ولذلك الشافعي أنكرها، قال هذه إذا لم يكن في الدنيا حرام، إذا لم تكن حرام فليس في الدنيا حرام. هو قال أي نعم، قال اجتمع فيها القمار واجتمع فيها الربا واجتمع فيها المسألة. نعم، أما إذا أقر أحد الشريكين بأنه تولى مع شريكه سبب الدين فيلزم الشريك الآخر النصف فقط بحسب الكفالة، مو حصر. نعم، يعني حصر الكفالة بالاثنين بيناتهم بس. نعم، أما إذا أقر أحد الشريكين بأنه تولى مع شريكه سبب الدين فيلزم الشريك الآخر النصف فقط بحسب الكفالة، أي القسم الذي تولاه المقر، كما أنه إذا أقر الشريك بأن شريكه هو الذي تولى سبب الدين وحده فلا يلزم الشريك الآخر أي شيء. أما إذا أقر لمن لا تجوز شهادته لهم وهم أصوله وفروعه وزوجته فلا ينفذ إقراره على المفاوض على رأي الإمام الأعظم وهو الأظهر، أما عند الإمامين فينفذ على المفاوض. من راجع شيخنا للتهمة؟ الإمام الأعظم نظر إلى التهمة يا شيخنا كذا؟ لا، مو بس للتهمة، قرأها بالله زين. يقول أما إذا أقر المفاوض لمن لا تجوز شهادته لهم، أقر بدين ما أقر شهادته لهم لمصلحتهم يعني، أي وهم الأصول والفروع، فلا ينفذ إقراره على المفاوض على شريكه المفاوض على رأي الإمام الأعظم وهو الأظهر. نعم، هو الأظهر والأقرب. نعم، وأما عند الإمامين فينفذ على المفاوض، مثلا لو أقر لأصوله أو لفروعه أو لزوجته ولو كانت متعدية معتدة. ها؟ معتدته البائن، صح، ولو كانت معتدته البائن فلا ينفذ إقراره بحق شريك عند الإمام وهو ظاهر الرواية، بل يسري إقراره عليه فقط. المسألة الثانية، ومهما ترتب دين في تعليق، ولو قال المصنف من شيء بدلا أن يقول دين لكان أولى، ومهما ترتب دين على أحد المفاوضين من أي نوع كان من المعاملات الجارية في الشركة، أي الجائز والممكن الاشتراك فيها ولو لم يكن فيها شركة كالبيع والشراء والإجارة، سواء كان لنفسه أو كان للاحتياجات التجارية والمعاملات المشابهة لضمان التجارة والاستقراض والكفالة، يلزم الآخر أيضا بحسب كفالته، ولو ثبت ذلك أي ثبتت المعاملة التجارية والغصب والكفالة في الأمر بإقرار أحد المفاوضين، لأن تقرر الضمان في هذه المواضع يفيد تملك الأصل للضامن فيكون بمعنى التجارة، حتى لو كان الشريك قد أجرى هذا البيع والشراء والاستئجار بنفسه ولو لم يجزه ولو لم يجره للشركة، فيلزمهما معا. فلذلك قيل في المجلة من المعاملات الجارية في الشركة ولم يقل للشركة، لأن لزوم الدين على الشريك غير مقتصر على المعاملات الخاصة بالشركة، فسواء تلك المعاملات للشركة وسواء تلك كانت تلك المعاملات للشركة أو كانت لنفس الشريك الذي أجرى تلك المعاملات، فالحكم واحد، وترتب المسؤولية على الشريك في المعاملات التي تجري لشخص الشريك مصرح بها في المادة كذا. وفائدة اللزوم أنه إذا ادعى على أحدهما فله تحليف الآخر دعية. والمفصل الآن المعاملات الوارد ذكرها في المسألة الثانية. واحد، البيع. يترتب على البائع الشريك في البيع دين ومسؤولية بالصور الآتية: أولا، إذا باع أحد الشريكين مالا وقبض ثمن وتلف المال قبل تسليم المبيع للمشتري، فيترتب على الشريك البائع رد ثمن المبيع. ثانيا، إذا أقيل البيع يلزم رد الثمن المقبوض، ويترتب في هذه الصورة الدين في ذمة الشريك البائع. ثالثا، إذا ضبط المبيع للاستحقاق من يد المشتري، فيترتب على الشريك البائع أن يعيد ثمن المبيع للمشتري. رابعا، إذا أنشأ المشتري بناء في العرصة المشترى ثم ضبطت العرصة بالاستحقاق، فيترتب دين للمشتري على البائع بسبب ضمان الغرور. خامسا، إذا رد المبيع بحد الخيارات، فيلزم إعادة ثمن المبيع للمشتري، ويترتب دين على الشريك البائع من أجل ذلك. سادسا، إذا رد المبيع للبائع بسبب فساد العقد، فيلزم على البائع أن يعيد ثمن المبيع للمشتري، ويترتب بذلك دين على الشريك البائع. سابعا، يترتب على الشريك البائع مسؤولية تسليم المبيع، صح؟ تسليم المبيع للمشتري. اثنين، ويترتب في الشراء على المشتري دين ومسؤولية على وجوه عديدة، وهي: أولا، يترتب على الشريك المشتري في الشراء الصحيح ثمن المبيع. ثانيا، إذا تلف المبيع في الشراء الفاسد في يد المشتري أو حدث حال يمنع من إعادته، فيجب على الشريك المشتري أن يعطي للبائع قيمة المبيع إذا كان من القيميات ومثله إذا كان من المثليات. ثالثا، إذا تلف في يد المشتري مال بعد القبض كان قبضه بطريق سوم الشراء مع تسمية الثمن، فيلزم الشريك المذكور ضمان البدل. رابعا، إذا كان المبيع في البيع الفاسد موجودا عينا في يد المشتري، فيلزم المشتري إعادته. هل يلزم جميع ذلك الشريك الآخر؟ تساؤل بس ما جاب شيء. ثلاثة، الإجارة. يترتب في الإجارة أيضا على المستأجر دين ومسؤولية على وجوه عديدة، وهي: أولا، يلزم الشريك المستأجر في الإجارة الصحيحة الأجر المسمى. ثانيا، يلزم الشريك المستأجر في الإجارة الفاسدة أجر المثل، وتجب هذه على الشريك الآخر حسب الكفالة. ثالثا، إذا أجر أحد المفاوضين فرسا لآخر، للمستأجر أن يطلب من المؤجر تسليم الفرس المذكورة كما أن له طلب التسليم من الشريك الآخر. رابعا، على الشريك المستأجر رفع التراب والقمامة التي تراكمت في المأجور أثناء مدة الإجارة حسب المادة كذا. خامسا، إذا انقضت مدة الإجارة وأراد المؤجر استلام المأجور، فيلزم الشريك المستأجر تسليم المأجور للمؤجر، أي رده حسب المادة كذا. سادسا، إذا كان أحد الشريكين أجيرا وتلف المستأجر فيه بتعدي أو تقصير الأجير، فيترتب على الشريك الأجير الضمان. سابعا، إذا كان أحد الشريكين أجيرا، لا شيخنا أنا عندي إشكال في هذه، كيف إذا كان أحد الشريكين أجيرا وتلف المستأجر فيه بتعدي أو تقصير الأجير، لماذا يترتب عليه الضمان؟ أليس العين المأجورة أمانة؟ بتعدي. نعم، واضح شيخنا، أنا كان عندي إشكال، عندي القاعدة عند الحنفية أن العين المأجورة أمانة في يد المستأجر، فقلت كيف ضمنه، لكن هو نص هنا على التعدي والتقصير. سابعا إذا كان أحد الشريكين أجيرا مشتركا وتولد عن فعله وصنعه ضرر وخسار فيترتب على الشريك الأجير ضمان، فهل يلزم ضمان في جميع ذلك على الشريك الآخر؟ أربعا المعاملات المشابهة لضمان التجارة هي عبارة عن الغصب وضمان الاستهلاك والوديعة المجحودة المستهلكة والعارية المجحودة المستهلكة وما أشبه ذلك، وهو أنه إذا غصب أحد المتفاوضين مالا في يده فيلزم المفاوض الآخر ضمانها مالا وتلف في يده. يا فيلزم المفاوض الآخر ضمان هذا الطرف، الطرف هذا المال عند الطرفين، هذا المال عند الطرفين. كثر الصرف يا جماعة، لأن المغصوب عند الضمان يدخل في ملك الغاصب اعتبارا من وقت الغصب وبذلك يصبح من ضمان التجارة. هذا يؤكد يا شيخنا أن الإنسان ينبغي أن يكون عنده من الكتاب نسختان حتى إذا حصل خطأ فيها ولا سلاح لا بديل، ويكون المرجع إلى نسخة الأصل الفرع الذي صحح على أصله. طيب قال لأن المغصوب عند الضمان يدخل في ملك الغاصب اعتبارا من وقت الغصب وبذلك يصبح من ضمان التجارة. خمسة الاستقراض، إذا استقرض أحد المفاوضين نقودا من آخر فيترتب ذلك على الشريك الآخر حسب كفالته على ظاهر الرواية، ولكن ليس لأحد المفاوضين أن يقرض مال الشركة لآخر. ستة لو كفل أحد الشريكين بأمر المكفول عنه دينا لأجنبي ويؤاخذ فيؤاخذ فيؤاخذ الشريك الآخر عند الإمام العظم لأن الكفالة بالأمر، وإن تكون ابتداء التبرع فيؤاخذ بكفالته، فيؤاخذ الشريك الآخر عند الإمام العظم فيؤاخذ بكفالته، فيؤاخذ بكفالته نعم، ويؤاخذ الشريك الآخر عند الإمام العظم لأن الكفالة بالأمر، وإن تكون ابتداء تبرع إلا أنه لما كان للكفيل حق الرجوع على المكفول عنه فهي معاوضة انتهاء خلافا لهما لأنها تبرع لكل، لكن عامة المتون على قول الإمام. أما في الكفالة المالية بلا أمر وفي الكفالة النفسية فلا يؤاخذ الشريك الآخر الذي لم يكفل لأن هذه العقود هي تبرع ابتداء وبقاء، ويتفرع عن لزوم ذلك للشريك الآخر كلزومها للشريك الذي باشرها. المسألة الآتية وهي لو ادعى أحد على أحد الشريكين بحق من أجل تلك المعاملات وحلفه اليمين فله بعد ذلك أن يدعي على الآخر وأن يحلفه اليمين، فإذا نكل المدعى عليه عن حلف اليمين فيلزم الناكل المدعى به كما أنه يلزم ذلك الشريك الآخر لأن إقرار أحدهما هو بحكم إقرارهما. مثلا لو ادعى احد الشريكين الحاضر ثمن المال الذي باعه للشريك الغائب فلو عند لو ادعى احد على الشريكين، يا الله لو ادعى احد على الشريك على الشريك الحاضر على الشريك على الشريك الحاضر ثمن المال الذي باعه للشريك الغائب فلو عند الانكار تحليف المدعى عليه على عدم العلم لان هذا الفعل هو فعل الغير ثم جاء الغائب فله ان يحلفه ثم اذا جاء إذا جاء الغائب فله أن يحلفه على البتات لأن الفعل فعله مستثنى. إن الدين الذي يلزم أحد الشريكين في المسألة الآتية لا يلزم الآخر، وذلك لو باع أحد المفاوضين للمفاوض الآخر قماشا ليصنع منه المفاوض المشتري ثيابا له، أو باع أحد المفاوضين للآخر مأكولات ليأكلها في بيته جاز، ويلزم ثمن ذلك الشريك المشتري فقط ولا يلزم الشريك البائع منها شيء. ما كلها أو لخاصة نفسه، هذا هم يقولون ما اشتراه كل من الشريكين لخاصة نفسه لا يدخل بالشريك قيل في المجلة في المعاملات التي تجري الشركة فيها لأن الدين الذي يترتب في ذمة أحد الشريكين من معاملات لا تجري فيها الشركات تلزم الشريك الذي باشر تلك المعاملات خاصة ولا يلزم الشريك الآخر شيء منها كالمهر وبدل مخالعة الزوجة وكأرش الجناية التي تقع على إنسان وكبدل الصلح عن دم العمد وكنفقة الزوجة ونفقة الأقارب. واضحة يعني مو للشركة هذه الشركة، نعم، لأنه لا يصح الاشتراك بذلك. فلذلك لو تزوج أحد المفاوضين امرأة بمهر 50 دينارا فالمهر المذكور يلزم الشريك المتزوج فقط وإلا لو كانت تلزم يروح يتزوج أربع نسوان على حساب شريكي. قال فلذلك لو تزوج أحد المفاوضين امرأة بمهر 50 دينارا فالمهر المذكور يلزم الشريك المتزوج فقط ولا يلزم الشريك الآخر شيء منه. كما أنه لو عقد أحد شركة مفاوضة مع امرأة ثم تخالعت تلك المرأة مع زوجها على 50 دينارا فعلى المرأة المذكورة دفع 50 دينارا لزوجها ولا يطالب الشريك بشيء من ذلك. هل يمكن يا شيخنا أن يكون شركة بين رجل وامرأة أجنبيين؟ لا لا مو أجنب. هذا هكذا بقراها بالله ما مش بقراها. يقول كما أنه لو عقد أحد شركة مفاوضة مع امرأة ثم تخالعت تلك المرأة مع زوجها معها آخر. زوجها آخر. هو ضرب مثال لو أن شخصا تزوج ودفع مهر امرأة 50 تمام فلا يلزم شريكه الآخر تمام. ولو المرأة عكس هذا لو المرأة خالعت المرأة معها شركة مفاوضة مع آخر وتخالعت مع زوجها على 50 دينارا فيلزمها هي ولا يلزم شريكها. ما على زوجها من هذا زوجها الآخر هي مشتركة مع غير زوجها. لا ما أخو ما بيحتاج إلى تأويل واضح. قال فلذلك لو تزوج أحد المفاوضين امرأة بمهر 50 دينارا فالمهر المذكور يلزم الشريك المتزوج فقط ماشي. ولا يلزم الشريك الآخر شيء منه واضح. ايه. كما أنه لو عقد أحد شركة مفاوضة مع امرأة ثم تخالعت تلك المرأة مع زوجها. ما هذا زوجها اللي حكينا عنها مو زوج قادم هذا زوجها. مع زوجها على 50 دينارا فعلى المرأة المذكورة دفع 50 دينارا لزوجها ولا يطالب الشريك بشيء. خلاص نفسها العالم ماكو زوج آخر ولا رجل آخر ماكو ما يصير شركة على فرج امرأة. لا لا ليس شركة على فرج امرأة. لا لا هو نفس الرجل هذا. شركة مفاوضة بينهما. شركة مرة هو تزوج على 50 عرفت؟ نعم. فهو يتحملها ولو هم شركاء شركة مفاوضة. الثانية المرأة هي هذه المرأة هي تخالعت دخلت شركة مفاوضة وتخالعت مع زوجها هذا زوجها القائم اللي ضربناه مثلا لن يكون هذا هو هذا. لكن شريكها مفاوضة من هو؟ آخر. هو نفسه ولها شريك آخر أكو شريك آخر إلها من شريكها الآخر؟ شريكها زوجها مثلا أي واحد كان فالعقل يبقى بيناتهم اثنيناتهم. نعم نعم العقد يكون محسوما بين الاثنين هذولا. مرة قال ضربت المثل الرجل تزوجها ومرة هي خالعتها. يلا. قال فعلى المرأة المذكورة دفع 50 دينار. هي واحدة تطلع. ولا يطالب الشريك بشيء من ذلك. وذلك لو ادعى أحد الأرش على أحد المفاوضين من أجل الجرح الخطأ أو الجرح الخطأ فأنكر الدعوة وحلف اليمين لدى الاستحلاف فلا يستحلف شريكه الآخر. جناية. وكذلك ما باعه أحدهما رده على الآخر بالعيب يجوز رده على الآخر بالعيب كما يرده إليه. كذلك من ما اشتراه أحدهما يجوز أن يرده الآخر بالعيب كما يرده هو. وكما يطالب أحدهما بتسليم المال الذي باعه للمشتري يطالب الآخر بذلك. أما في شركة العنان فالحكم خلاف ذلك. ما قويك دم يجوز. نعم كل واحد مستقل عن الآخر. مستقل نعم. وكما يطالب أحدهما بتسليم المأجور الذي أجره أو آجره يطالب الآخر أيضا بالتسليم. وقد بين آنفا ويتفرع عن القاعدة الثانية المسائل الآتية وهي المسألة الأولى لأحد الشريكين رد المبيع الذي اشتراه شريكه بالعيب للبائع كما ذكر في الفقرة الآنفة. المسألة الثانية إذا أجر أحد الشريكين نفسه لآخر فالشريك الآخر طلب بدل الإيجار من المستأجر حتى في جهده يا شيخنا. نعم. المسألة الثالثة للشريك طلب بدل إيجار مال الشريك من المستأجر الذي أجره الشريك الآخر أجره الشريك لآخر. المسألة الرابعة كما أن لأحدهما قبض المبيع الذي اشتراه الآخر فلأحدهما أيضا إقالة البيع الذي باعه الآخر وتكون هذه الإقالة نافذة في حق الاثنين. المسألة الخامسة كما أن لأحدهما الاستحصال على ثمن المال الذي باعه أي طلبه من المشتري فللآخر أيضا هذا الحق فلذلك ليس للمشتري الامتناع عن تسليم ثمن المبيع له بداعي أنه لم يكن العاقل والحاصل. والحاصل إيش؟ أنه والعاقل تعود أن والحاصل يعني الخلاصة والنتيجة. بس في عندي كلمة ساقطة. والحاصل أن حقوق العقد تعود في شركة المفاوضة على العاقل وعلى شريكه معا ولا تقاس على شركة العنان. تمام. أي على المادة كذا. المسألة السادسة، لو وكل أحد المفاوضين آخر بالشراء باشتراء مال وعزله الآخر صح العزل. المسألة السابعة، لو باع أحد المفاوضين مالا لآخر ثم فسخ الشريك ولم يكن المشتري عالما بالفسخ واقفا عليه، يمكن ثم فسخ الآخر الشريك. ثم لو باع أحد المفاوضين مالا لآخر ثم فسخ الشريك. ما الذي فسخ؟ ولم يكن المشتري، يمكن فسخ الآخر. لو باع أحد المفاوضين مالا لآخر ثم فسخ الشركة ولم يكن المشتري عالما بالفسخ وواقفا عليه، فللشريكين قبض الثمن للمشتري، وإذا سلم المشتري الثمن لأي منهما يبرأ. أما إذا ثم فسخ أحدهما يمكن. أما إذا كان المشتري عالما بفسخ الشركة فيمكنه دفع ثمن المبيع للعاقد فقط، وإذا أعطاه للآخر لا يبرأ من حصة العاقد. المسألة الثامنة، شيخنا، هذا شركة المفاوضة كل من الشريكين كفيل ووكيل. اي نعم. رصد ما فيها رصد احدها رصد. ما له وجود في السؤال. ليش مشتغلين التساوي في الدكتور؟ يا شيخنا المصباحي يسأل بين اخوين بين يعني كذا ما شيخنا بين اجانب صحيح بسيطة. هي غالبا بين الاخوة. يمكن بين الاخوة الان شائع بين عند الناس هكذا. نعم. شيخنا الاخ الشيخ حمد المصباحي يسأل يقول لماذا لا يشترطون في شركة المفاوضة الذكورة أو الأنوثة؟ ممكن المرض الرجال التساوي حتى في الذكورة، فلا بد أن يكون الشركاء ذكور أو يكون ذكرين. لا ما لها علاقة بالذكورة ولا بالأنوثة، يعني يمكن أن يكون في شركة المفاوضة أحد الشركين. لا بالأموال، مالها مال، هي مال والتصرفات، والمرأة كالرجل في التصرفات المالية أخي، ولذلك هي تملك ودون رقيب عليها. ولذلك ما عند المسلمة ما لا يوجد حتى عند الغربيين، حرة تماما تتصرف بمالها كما تشاء، قل أو كثر، لأجنبي أو كثر. أما اشتراط ذكر وأنثى ما له علاقة هذه. وصف طردي هذا. المسألة الثامنة، لو كفل أحد دينا لأحد المفاوضين فللمفاوض الآخر مطالبة هذا الكفيل. المسألة التاسعة، لو غصب أحد مالا من أحد المفاوضين فللمفاوض الآخر مطالبة الغاصب. شيخنا هذه مادة جديدة وطويلة. أشر إلى الوقت إلا ربع. أشر لا كافي أشر. اليوم 29 صفر. نعم 29 صفر.